وهو الذي يتوفاكم بالليل، خلق وقدر وعلم ودبر وقدر، وهو الذي يتوفاكم بالليل. والتوفي أخذ الشيء أو قبض الشيء وافيا كاملا، يتوفاكم بالليل في المنام بالنوم، قبض الأرواح في النوم مع إبقاء الصلة التي تجعل الإنسان يتنفس وتتحرك أحشاؤه وأعضاؤه وتفرز المعدة ما يلزم للهضم، حركات الجسم الداخلية ودقات القلب تظل رغم قبض الأرواح، فإذا قبضها حين الموت قبض كل شيء. وشبه النوم بالموت لأن النائم يفقد الحس كما يفقد الميت الحس. وكي يعلم الإنسان أن من قدر على أن ينيمك ثم يوقظك قادر على أن يحييك بعد أن يميتك، وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار، جرحتم كتبتم بالجوارح باليد والقدم واللسان والجوارح، ويعلم ما جرحتم بالنهار. قد ينام الإنسان نهارا وقد يتكسب ليلا، لكن السياق والآية جاءت على الغالب، غالب الأمر أن ينام الإنسان بالليل وأن يتكسب بالنهار، لكن هذا لا يمنع من أن الله تبارك وتعالى هو الذي يتوفى من نام بالنهار ويعلم من تكسب بالليل، يعلم ما جرح وما كسب، وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم يبعثكم فيه. والآية فيها التقديم والتأخير، وهو الذي يتوفاكم بالليل ثم يبعثكم في النهار ويعلم ما جرحتم فيه، ذاك هو التقدير. هو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم يبعثكم فيه يوقظكم، والإيقاظ كالبعث فيه في النهار، يعلم ما جرحتم في النهار ثم يوقظكم ويعلم كل ما تكسبون من أقوال وأفعال، ثم يبعثكم ليقضى أجل مسمى، الأجل المدة، وتطلق الكلمة على نهاية المدة حتى إذا جاء أجلهم، وتطلق على المدة على نفس المدة، ثم يبعثكم فيه ليقضى أجل مسمى معلوم محسوب مكتوب مقدر لا يتقدم ولا يتأخر، أي يوقظ النائم حتى يستوفي عدد أيام حياته وساعات حياته وعدد أنفاسه، ليقضي أجلا قراءة، ثم يبعثكم فيه ليقضي أجلا مسمى، ثم إليه مرجعكم يوم القيامة ثم ينبئكم بما كنتم تعملون. فإذا أنبأنا بما نعمل فذاك هو الحساب، ثم ينبئكم بما كنتم تعملون أي يحاسبكم على أفعالكم وأعمالكم. وهو القاهر فوق عباده، والفوقية ليست فوقية مكان وإنما فوقية رتبة ومكانة. هو القاهر فوق عباده، الغالب لعباده، المقتدر عليهم، لا يستطيع أحد من خلقه أن يخرج أن يرد تدبيره أو أن يخرج من تحت قهره وتقديره. هو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظة الملائكة، أرسلهم برسالة الحفظ، ويرسل عليكم حفظة الملائكة، الحفظة أنواع، منهم الكتبة ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، لا يفارق الإنسان أبدا ملائكة الكتابة والحفظ، أي حفظ الأعمال والأقوال. وهناك حفظة يحفظونه من أمر الله، يحفظون الإنسان من الآفات، يحفظون الإنسان من أن تتخطفه الشياطين، يحفظون الإنسان من كل ما يضر إلا بأمر الله. ولذا اختلف العلماء في عددهم، فمن قائل 4 ومن قائل 5، والملائكة تتناوب منهم ملائكة النهار ومنهم ملائكة الليل. قيل هذا، والله تبارك وتعالى أعلم بجنوده، ويرسل عليكم حفظة يحفظونكم ويحفظون أعمالكم ويدونون عليكم أقوالكم، حتى إذا جاء أحدكم الموت، أي جاءت أسبابه، حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون، توفاه رسلنا، حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون، ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق يوم البعث، ثم ردوا إلى الله مولاهم المتولي أمورهم في الدنيا وفي الآخرة مولاهم الحق، ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين. له الحكم، هو الحكم العدل، هو الذي يحكم على أعمال الناس، هو الذي يحكم على نيات الناس. وكم من أناس في يوم القيامة يفاجأ الناس يوم القيامة بالحساب، الحساب الذي ينتهي الله تبارك وتعالى منه في مقدار نصف يوم من أيام الدنيا، أو في مقدار حلب شاه كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. أسرع الحاسبين، لا يشغلوا حساب عن حساب كما لا يشغلوا شأن عن شأن. أسرع الحاسبين، لا يحتاج إلى عد، لا يحتاج إلى فكر، لا يحتاج إلى بحث، لا يحتاج لشيء، هو أسرع الحاسبين. كما قيل يحاسب الخلائق جميعا في مدة تساوي مدة حلب الشاه، تشبيه. له الحكم، هو الذي يحكم وهو الذي يحاكم، ألا له الحكم. كم من أناس في يوم القيامة يفاجؤون، بل ويفاجأ الناس بمصيرهم، كقول النبي صلى الله عليه وسلم: رب كاشية في الدنيا عالية يوم القيامة. وكقوله صلى الله عليه وسلم عن ذاك الذي يطيف به أهل النار بعد أن يطوف هو ويدور في النار كما يدور الحمار بالرحى: يا فلان، ألم تكن تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر؟ فيقول: كنت أمركم بالمعروف ولا آتيه، وأنهاكم عن المنكر وآتيه. كم من أناس نالوا الجاه والسلطان في الدنيا وداستهم الناس يوم القيامة بأقدامهم لهوانهم على الله، يحشر المتكبرون يوم القيامة كهشيم الذرة، يطأهم الناس لهوانهم على الله. وكم من متهم في الدنيا يبرئه الله يوم القيامة، كم من مظلوم في الدنيا ينصره الله يوم القيامة، ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين. أسلوب التقرير، الأدلة الساطعة والبراهين القاطعة على وجود الله عز وجل، على وحدانية الله عز وجل، على سلطانه وقهره وتقديره وتدبيره. وتأتي الآيات بأسلوب التلقين تارة أخرى: قل، والخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم: قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفية لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين. سؤال. قل الله، جواب. هل هناك جواب غير؟ حجة، دليل، برهان ساطع. قل من ينجيكم قراء من ظلمات البر والبحر، شدائد البر والبحر وظلمات، ظلمات الغيم وظلمات الموج وظلمات الشدائد عموما، وعبر عنها بالظلمات. وكم في الأرض من شدائد، وكم في البحر من شدائد، وكم، من الذي ينجيه؟ من ينجيكم من ظلمات البر والبحر؟ تدعونه تضرعا وخفية وخفية، قراءتان لغتان بمعنى واحد، الخفية والخفية في السر. تدعونه تضرعا أي بالصوت، يزعر الإنسان بالدعاء، أي تسرون وتعلنون بالدعاء، تعلنون تضرعا، لأن التضرع من الضراعة من الذلة، اللجوء إلى الله والكلام وتحريك اللسان بالدعاء ورفع الصوت. وخفية في أنفسكم وفي سركم، وقرأت وخيفة من الخوف، تضرعا وخفية. لئن أنجانا من هذه قراءة، لئن أنجيتنا قراءة، لئن أنجانا من هذا لنا، من هذه أي من هذه الشدة، لنكونن من الشاكرين. عتاب، تقريع، لوم. إذا أصابتك الشدة لمن تلجأ؟ تلجأ إلى الله. فإذا كنت تلجأ إلى الله وقت الشدة، فلما لا تعرفه وقت الرخاء؟ إذا كنت تلجأ إلى الله في وقت الشدائد، فلما تشرك معه غيره إذا أنجاته؟ قل الله، جاءت الإجابة الحجة، قل الله ينجيكم، قل الله ينجيكم منها، من الشدة التي دعوتموه من أجلها، ومن كل كرب، والكرب الغم الذي يأخذ بالنفس، الغم الشديد، ينجيكم من الشدة التي دعوتموه من أجلها، بل ومن كل كرب حتى ولو لم تدعوا، ينجيكم من هذه الشدة ومن كل غم ومن جميع الشدائد، ثم أنتم تشركون. والغريب في الآية أن المتأمل للألفاظ والسياق يرى أن التقدير، قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفية لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين، من الشاكرين على الإنجاء، من الشاكرين العارفين بفضل الله. قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب ثم أنتم لا تشكرون. هكذا التقدير، لنكونن من الشاكرين. فلما أنجاهم لا يكونوا من الشاكرين، لكن التقدير هذا لم يحدث. قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب ثم أنتم تشركون. وكأن عدم شكر الله على النعم أو نسبة الفضل إلى غير الله شرك وكفر، فجاء بقوله ثم أنتم تشركون بدلا من قوله ثم أنتم لا تشكرون. التقدير قصير، قل الله ينجيكم منها، من هذه الشدة ومن كل كرب ثم أنتم تشركون. حجة، تنبيه، وعيد، تهديد. قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم، أو ينبسكم قراءتان، أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض. انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون. طالما دعوته كي يكشف عنك الكرب، فلابد أن تعلم أن القادر على كشف الكرب قادر على إنزال الكرب. إذ الإنزال أسهل، الإضرار أسهل من إزالة الضر. أن تمرض شيء يسير، شيء يسير سهل، أن تشفى شيء آخر. أن يسوق إليك إنسان ما الضر أو الإيذاء سهل، أما أن تحمى وتحفظ وتصان ويرفع عنك الضر والأذى فشيء أقوى وأهم. فإن كان الله قادرا على رفع الضر باعترافكم حيث تدعونه تضرعا وخفية، فلا بد أن تعلموا أنه قادر على إنزال الضر، إذ الإنزال أسهل من الكسر. قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم، وقد حدث، حدث مع قوم لوط، حدث مع أصحاب الفيل، ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، حدث مع ثمود، حدث مع عاد، أو عذابا أو يرسل عليكم عذابا من تحت أرجلكم، حدث مع قارون خسفنا به وبدار الأرض، حدث مع فرعون. قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا، جمع شيعة، والشيعة كلما اجتمع قوم على أمر ما وتواصوا به أو اجتمعوا عليه فهم شيعة، أو يلبسكم شيعا، يلبسكم شيعا يخلطكم من اللبس وهو الخلط، يلبسكم من الإلباس من اللبس من اللباس، أو يلبسكم شيعا، أو يلبسكم شيعا يخلطكم فرق فرق وطوائف فتتقاتلون وتتحاربون وتختلفون ويطعم بعضكم في بعض ويقتل بعضكم بعضا، أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض، البأس الشدة بالقتل والإيذاء والظلم وما إلى ذلك. انظر انظر يا محمد، والخطاب له ولكل من يعقل عليه الصلاة والسلام، كيف نصرف الآيات والتصريف الإتيان بها من وجوه متعددة، تارة بالترغيب، تارة بالترهيب، تارة بالحجة، تارة بالبرهان، تارة بالتهديد، تارة بالوعيد. انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون، يفهمون ويتفهمون. فهل فهموا؟ حين نزلت هذه الآية، يقول جابر بن عبد الله، حين نزلت هذه الآية يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أعوذ بوجهك، حينما نزل قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم، قال: أعوذ بوجهك، أو من تحت أرجلكم، قال: أعوذ بوجهك، أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض، قال: هذه أهون أو أيسر أو كبر. فقد فزع النبي صلى الله عليه وسلم لهذه الآية، وروي أنه قال لجبريل حين نزل بها: يا جبريل، وما بقاء أمتي مع ذلك؟ قال: إنما أنا عبد مثلك، فسأل الله لأمتك. وسأل النبي صلى الله عليه وسلم ربه، وأجابه الله تبارك وتعالى: إني إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد. أجابه الله تبارك وتعالى إلى سنتين ومنعه واحدة. استجاب ربنا تبارك وتعالى النبي صلى الله عليه وسلم في أمرين: هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم، فاستجاب الله فرفع عنا ذلك، فلن تهلك أمة محمد صلى الله عليه وسلم بالعذاب النازل من السماء كالصواعق والأحجار وما حدث مع الأمم السابقة، أو من تحت أرجلكم، كذلك استجاب ربنا تبارك وتعالى فرفع عن أمة النبي صلى الله عليه وسلم العذاب من تحت أرجلها كالخسف والتدميس. وقيل: عذابا من فوقكم، أن يسلط عليكم الحكام فيذيقكم ألوان العذاب من فوقكم، أو من تحت أرجلكم السفلة من الناس كأهل الفسق والفجور الذين بانت لهم الدنيا وفتحت لهم الأبواب وشرعوا أقلامهم وألسنتهم للهجوم على الإسلام والمسلمين. قال بعض العلماء ذلك: من فوقكم الحكام، من تحت أرجلكم السفلة من الناس الحسالة التي حذر النبي صلى الله عليه وسلم منها وبين أن من آخر من علامات الساعة في آخر الزمان أن لا يبقى في الأرض إلا الحثالة، حيث يقبض العلم بمن في العلماء، وحيث تنزع الأمانة من قلوب الرجال، حتى يقال في بني فلان رجل أمين، وتجد الناس يقولون عن الرجل ما أعظمه ما أعقله ما أظرفه وما في قلبه مثقال حبة خردل من إيمان. تختل المعايير، تختل المعايير، تذهب القيم، فيرفع السفلى ويسود الفساق ويتهم العلماء، فيقال في الرجل ما أظرفه ما أعقله ما كذا ما كذا كما أخبرنا نبينا صلى الله عليه وسلم، وما في قلبه مثقال ذرة خردل من إيمان. قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا، فرق فرق تفترق أمة النبي صلى الله عليه وسلم إلى 73 فرقة كلها في النار ما عدا فرقة واحدة، 72 في النار وفرقة واحدة ناجية، تلك الفرقة التي قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي على الحق لا يضرهم من خالفهم حتى تقوم الساعة، العاملون بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض، فرقة تختلف الأمة كل فرقة تزعم أنها هي الناجية، كل فرقة تزعم أنها هي على الصواب، يتشيع الناس لبعضهم البعض، فرق متناحرة، والناظر في أحوال الأمة يجد أن هذا الأمر قد وقع، يجد أن هذا الأمر قد وقع. أمة الإسلام ليست مصر وحدها، وليست سوريا، وليست فلسطين، أمة الإسلام المسلمون في الأرض، مهما اختلفت اللغات والألوان، مهما تباعدت الدول والأقطار، أمة الإسلام تشمل المسلمين في الهند والسند وما وراء النهر، تشمل المسلمين في كل مكان، فالناظر إلى أحوال المسلمين في كل الدول يجد أن الدول متناثرة متحاربة، كما هو الحادث بين العراق وإيران والكويت ودول الخليج والسودان ومصر وما إلى ذلك، الدول والحكام اختلفت قلوبهم واختلفت وتباعدت أهواؤهم، وتجد المسلمين كأفراد فرق، شيعة شيعة سنة صوفية كذا وكذا وكذا، وتجد جماعات جماعات وتسمى بأسماء ويطلقون على أنفسهم الألقاب، الناجون، الجهاد، التكفير، الهجرة، كذا كذا، جماعات جماعات جماعات، الكل يكفر بعضهم بعض، والكل يقتل بعضهم بعض، والكل يطعن بعضهم في بعض، أين جماعة المسلمين وأين إمام المسلمين؟ أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض، انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون، وكذب به بالحق، وكذب به بالقرآن، وكذب بالعذاب والوعيد، وكذب به قومك وهو الحق، أي القول الحق القول الفصل، قل لست عليكم بوكيل، لست عليكم بوكيل، كذبوا مع الآيات مع الحجج مع البراهين مع الأدلة، كذبوا بكل ذلك، قل لهم في حالة التكذيب لست عليكم بوكيل، أي لست متوكلا عنكم ولا أملك هدايتكم ولا أملك إضلالكم ولا أملك حسابكم ولست مسؤولا عن تصرفاتكم ولست مسؤولا عن إيمانكم أو كفركم، قل لست عليكم بوكيل، لكل نبأ مستقر، النبأ الخبر السابق، لكل نبأ مستقر أي وقت حدوث وقت ظهور، لكل نبأ مستقر يستقر عنده، أي كل خبر له حقيقة وله وقت، فإذا جاء وقته تحقق لكل نبأ مستقر. وسوف تعلمون، وسوف تعلم تهديد دولي. أي وسوف تعلمون أنه حق حين يقع بكم العذاب، وحين تتحقق الآيات، وحين تروا فعل الله تبارك وتعالى في المكذبين وفي المنكرين وفي الملحدين. لكل نبأ مستقر وسوف تعلمون. أيها الأخ المسلم، يقول حذيفة بن اليمان رضي الله عنه وارضاه: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني، فقلت يا رسول الله قد كنا في جاهلية وشر، فجاءنا الله بهذا الخير الإسلام والدين وبعثة النبي صلى الله عليه وسلم، فهل بعد هذا خير من شر؟ قال نعم. قال وهل بعد ذلك الشر من خير؟ قال نعم، وفيه دخل أي أمر ليس منه. قال وما دخله يا رسول الله؟ قال أناس يهدون بغير هدي أو هدي تعرف منهم وتنكر. قلت يا رسول الله هل بعد هذا الخير الذي فيه دخل من شر؟ قال نعم، دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيه. قلت يا رسول الله صفهم لنا. قال هم أناس من جلدتنا يتكلمون بألسنتنا. قلت يا رسول الله ما تأمرني إن أدركني ذلك الزمان؟ قال عليك أن تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. قلت يا رسول الله وإذا لم يكن للمسلمين جماعة ولا إمام؟ قال فاعتزل كل تلك الفرق ولو أن تعض بأصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك. وقال نبينا صلى الله عليه وسلم: يوشك أن يكون خير مال المسلم غنمات يتتبع بها مشارف الجبال ومواقع القفر، يفر بدينه من الفتن. ونحن في عصر لا نسلم فيه من الفتن. نسأل الله تبارك وتعالى السلامة، فلا يخلو زمان من وجود المستهزئين بالأديان في كل زمان. تجد المستهزئين بالأديان، وذلك بالنسبة لكل دين، لكل دين. وينبهنا القرآن لذلك، ويرسم ربنا تبارك وتعالى لنا الطريق في معاملة هؤلاء المستهزئين، فيقول عز من قائل: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره، وإما ينسينك الشيطان وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. لمن الخطاب؟ قيل الخطاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وقيل بل الخطاب لكل من يعقل الخطاب، وقيل بل الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، والمراد الأمة ككثير من خطابات القرآن. إذ يبرأ المصطفى صلى الله عليه وسلم من أن ينسى أو ينسيه الشيطان. وقال بعضهم بل النسيان جائز عليه، نسي آدم ونسي ذريته من بعده، هو القائل ذلك. وكان ينسى ليسن لنا، لكنه لا ينسى ما أمر بإبلاغه، ومهما نسي ذكره الله عز وجل. والخطاب لكل من يعقل، الخطاب لكل من يعقل الخطاب، فهو للأمة وإلى أن تقوم الساعة. وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا. الخوض في الأصل العبور في الماء، واستعير اللفظ لكل خوض في الحديث وغيره، ولكنه لا يستعمل إلا فيما هو عبث ولعب واستهزاء. الخوض. وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا أي يستهزئون بها ويطعنون فيها، فأعرض عنهم، تجنبهم، وابتعد عنهم، وقم عن مجلسهم، حتى يخوضوا في حديث غيره. غاية. فإن خاضوا في حديث غيره ليس فيه استهزاء بالقرآن، ليس فيه استهزاء بالنبي عليه الصلاة والسلام، فلا بأس من الجلوس معهم. وإما ينسينك الشيطان، إذ الإنسان غير معصوم من النسيان، والنسيان جائز على كل إنسان. ربنا هو الذي لا ينسى، ربنا فقط هو الذي لا يضل ولا ينسى. وقد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى العصر ركعتين وسلم، فسن لنا بعد ذلك السجود السهو حين ذكره ذو اليدين وقال: هل نسيت يا رسول الله أم قصرت الصلاة؟ ورد ذلك. فليس هناك مبرأ من النسيان، لكن نبينا صلى الله عليه وسلم لا ينسى ما أمر بإبلاغه، لا ينسى التكاليف، لا ينسى الإبلاغ. وإما ينسينك الشيطان، إن حدث ونسي الإنسان فجلس مع هؤلاء الخائضين في آيات الله، فبمجرد أن يتذكر أمر الله عليه بالقيام فورا. وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى، أي بعد التذكر أو بعد أن تتذكر، فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. وجاء بالمظهر مكان المضمر، إذ السياق والتقدير في الكلام فلا تقعد بعد الذكرى معهم، إذ جاءت سيرتهم. وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى معهم، ذاك هو التخبير. فقال: فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين، ليسجل عليهم ظلمهم بذلك. فمن استهزأ بالنبي صلى الله عليه وسلم، أو استهزأ بالقرآن، أو استهزأ بصفات الله عز وجل، أو استهزأ بما هو معلوم من الدين بالضرورة كفرضية الصلاة والزكاة والصيام وما إلى ذلك، عد من الظالمين، أي عد من المشركين، أي أنه بذاك كفر. لذا قال: فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. والظلم الشرك، لقوله عز وجل: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. قال بعض الناس: الآية منسوخة بآية القتال. وقال بعضهم: هي منسوخة بقوله عز وجل: وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. وقيل: بل هي محكمة غير منسوخة. وقيل: بل كان ذلك وقت التقية والسورة مكية، والشرك غالب والمشركون قوة. أما بعد الفتح وبعد عزة الإسلام فلا يصح مطلقا أن يتعرض الإنسان لذلك.